قال الراوي: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. ثم يأتي مالك رحمه الله بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول في الخلية والبرية. إذا قال رجل لزوجته أنت خلية أو قال لها أنت برية، معنى خلية الخلو الفراغ، كأنه يقول خليتك مما كنت أمسكك به، فأنت الآن خلية أي مطلقة مرسلة ذاهبة فاضية خالية عن أي ارتباط. وكذلك كلمة برية، برية أو بريئة، برئ فلان من كذا خلى عنه ولم يتحمل منه شيء، كأنه أنت برية أبرأتك مما لي عليك من حق، فكأنه أبرأها من عقدة النكاح التي كانت تربطها به. وعلى هذا حمل مالك كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الكلمتين أي واحدة منهما وجهها الرجل لزوجته تعتبر هذه الكلمة بمثابة قوله لها أنت طالق ثلاث.